بمناسبة ذكرى 80 للانتصار في معركة بوتشونبو التي قادها زعيم العظيم كيم إل سونغ، ابتدأت المسيرة الاطلاعية لطلبة الشباب في البلاد كلها إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو. أقيمت حفلة الانطلاق لفرقة المسيرة يوم 3 من الشهر الحالي في ساحة تربية أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين في مدينة هيسان بمحافظة ريانغانغ. شارك فيها الرئيس اللجنة الحزبية لمحافظة ريانغانغ والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب وأفراد فرقة المسيرة. أولاً وضع المشاركون سلة زهور وباقاتها أمام تمثالي زعيمين العظيمين وسلموا عليهما. قدم إليها تقرير وتلته كلمات. بعد انتهاء الحفلة بدأ أفراد الفرقة المسيرة نحو بوتشونبو الأرض التاريخية.